مثال بسيط وقصة بسيطة للأذكياء فقط، للذكي فقط. الغبي ما له مكان معانا، كلكم أذكياء وكلكم ألباء. أسألك سؤال، لو طلعت من بيتكم بكرة الساعة 2 الظهر ولقيت واحد في برميل الزبالة، في برميل القمامة، له 5 أيام أو 6 أيام جالس في برميل الزبالة يأكل من الزبالة وينام في الزبالة وعايش في الزبالة، شفته؟ حنيت عليه، قلت يا الله أنا ساكن في أحسن بيت وآكل أحسن أكل وعايش أحسن عيشة، وأخويا ساكن في برميل زبالة، أخويا في برميل قمامة. جيت مديت يدك له وقلت له تعال، أنت غالي، أنت أخويا، أنت عزيز، مكانك مو الزبالة، بيوتنا مفتوحة لك وقلوبنا مفتوحة لك وأنت في عيوننا. ودخلت بيتكم وأكلت أكل نظيف ولبسته من أحسن ملابسك وسكنتم أحسن غرفة ببيتكم، وجلس عندك أيام يأكل يشرب ساكن مبسوط ارتاح نفسيا. قبل أيام كان في زبالة، كان يأكل أوسخ أكل وكان عايش أسوأ عيشة. وبعد أيام، بعد أيام وهو جالس معاكم في البيت قال لك الله يسعدك، الله يجزاك خير، والله اني ارتحت معاك في البيت، الايام اللي جلست معاك، اللحظات اللي جالسها معاك في البيت ارتحت فيها نفسيا وقلبي ارتاح وبديت احس بطعم للحياه. لكن تبغى الصدق، والله بديت اشتاق البرميل الزباله، وقام قدام عينك وطلع من البيت بملابسه النظيفه اللي انت لبست اياها، رفع ثوبه ودخل في برميل الزباله وقدام عينك وسخ الثوب النظيف واكل من برميل الزباله ورضى نفسه انه يعود البرميل الزباله. ايش تقولون عنه يا شباب؟ ايش تقولون عنه؟ زباله، مجنون، غبي، كيف عايش احسن عيشه وياكل احسن لبس بعد ما اخرج الله من برميل الزباله ويرجع له مره ثانيه؟ اقول لكم على شيء شباب، انا وانتم قبل هذه الجلسة، انا وانتم قبل هذه الجلسة جايين من اوسخ برميل زبالة في الدنيا، قبل هذه الجلسة، قبل مجلس الذكر جايين من اوسخ برميل زبالة في العالم واعظم برميل زبالة في العالم، برميل زبالة الذنوب والمعاصي. الله عز وجل الآن بيقومك من هذا المجلس ويقول لك قوم، مغفور لك، قد بدل سيئاتك إلى حسنات. اللي بيرجع للأغاني، اللي بيرجع للمسلسلات، اللي بيرجع للخراب والشراب، سيرجع إلى أوسخ برميل زبالة في الكرة الأرضية، زبالة الذنوب والمعاصي. وقد يرجع للبرميل ولا عاد يلقى أحد يطلع منه حتى يموت في برميل زبالة الذنوب والمعاصي.